بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. قال فائده في باب الابتداء في مساله زيدان قام وقام الزيدان وقام الزيدان وكذا مع الجمع. قول ابن عقيل ومنع ذلك قوم اي قام الزيدان وقام الزيدون. ونعرب قام وقاموا خبرا مقدما. قال اما المانعون فقد ذكر ابو حيان في الارتشاف انهم جمهور البصريين الا الاخفش والمبرد واختار المنع الرضي شرح الكافية. طيب فالمانعون هم هذا منع قوم ذلك جمهور البصريين تقدم معنا هذا. نعم. قال نرجو من احد الشعراء هذا يتكرر يا اخوان وقد الحمد لله فعل بعض الاخوان نظم مصورات الابتداء بالنكره حتى يسهل حفظها. نظمها الاخ ابو جعفر جزاه الله خير. هو محاوله شعريه فقط محاوله يعني محاوله للنظم. نظمها في ما ادري كم بيت كذا نقراها لا باس. قال مسوغات الابتداء بالنكرة هو بادئ في النظم حتى لا يحصل خلل أو شيء يعذر. مسوغات الابتداء بالنكرة معلومة في كتبهم مسطرة فذاك نظم يا أخي فذاك نظم يا أخي حواها مسهلا للحفظ ما أحلاها جار ومجرور وظرف قدما والنفي والسؤال فافهم واعلما موصوفة مضافة وعاملة جواب أو شرط تعم شاملة تنوع تعجب وحصرها مبهمة مع الدعاء تصغيرها أو عينت أو خلف موصوف مع الدعاء تصغيرها تصغير رجيل في الدار الدعاء مسوق والتصغير مسوق اي نعم تصغير مسوق اذا كان لا سيما بمعنى التحقير او عينت او خلف موصوف او تعطفنها على موصوف او ان على وصف اتت او معرفه معطوفة أو بعد لولا فاعرفا نكرة من بعد واو الحال فحكمها مبتدأ في الحال هذا تصحيح أبي عبد الله فحكمها مبتدأ في الحال فحكمها مبتدأ في الحال أو دخلت لام ابتدا فيجتزى كذا جواب قبلها فاء الجزاء مسبوقة بكم على الإخبار فافهم كلامي واحفظا يا قاري لا بس صح حاول طيبا اي نعم جزاه الله خيرا هكذا المواهب في دماج صحيح يفتح الله على الاخوة على كثير من اخواننا تجد ما يعرف الشعر الا هنا بعضهم او يعرف النظم هنا فقط فيفتح الله عليه الحمد لله. ناخذ درس تاخرنا يا اخوان. قال رحمه الله ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد. تقدم معنا في درس قبل هذا الدرس يوم الخميس أن الخبر أو ينقسم الخبر بالنظر إلى تقديمه على المبتدأ وتأخيره عنه إلى ثلاثة أقسام: قسم يجوز فيه التقدم والتأخر، وقسم يمتنع التقديم فيه فيجب التأخير، وقسم وهو الثالث الكلام عليه يجب فيه تقدم الخبر أو تقديم الخبر. وهذا الذي أراده رحمه الله بهذه الأبيات الأربعة، أن الخبر يجب في أربعة مواضع تقديمه، يجب تقديمه في أربعة مواضع. الموضع الأول إذا كان المبتدأ نكرة، وهذا الخبر ظرفا أو جارا ومجرورة، وليس هناك مسوغ للابتداء إلا تقدم الخبر، فهنا يجب تقديم الخبر. عندي درهم ولي وطر، عندي درهم ولي وطر. ابن حمدون يأتي بمناسبة في ذكر الوطر بعد الدرهم، قال لأنه إذا توفر الدرهم توفر الزواج، معنى كلامه ولي وطر له حاجة في الزواج أو في شيء، ولا يتأتى الزواج إلا بالدرهم يقول، ففيه مناسبة ذكر أو ذكر الوطر بعد الدرهم. قال في ذكر الوطر عقب الدرهم مناسبة، إذ الوطر الحاجة وبلوغ منية الشخص وهي لا تقتضي الحاجة، وبلوغ منية الشخص الوطر وهي لا تقضى إلا بالدراهم والدنانير. ولي وطر قدم الدرهم، ثم هذا الوطر الحاجة لا تقضى إلا بالدرهم والدينار، فقدم الدرهم على الوطر، الله أعلم. هذا الموضع الأول الذي يجب فيه التقديم إذا كان المبتدأ نكرة وليس له مسوغ بالابتداء به إلا تقدم الخبر، والخبر ظرفا وجارا ومجرورا، فيجب التقديم. والموضع الثاني إذا عاد على الخبر من المبتدأ ضمير، إذا عاد على الخبر من المبتدأ ضمير فهنا يجب تقديم الخبر. كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عليه مبينا عنه نعم مبينا يخبروه. والموضع الثالث إذا كان الخبر ما له الصدارة في الكلام، إما بنفسه أو بغيره، بنفسه مثل أين زيد، بغيره كان يكون مضاف إلى اسم الاستفهام وهو له الصدارة لكن بغيره لا بنفسه، فهذا أيضا يجب تقديمه، سواء كان الصدارة بنفسه أين زيد أو الصدارة بغيره، غلام من قائم، غلام من قائم، لا من يريد يعني على أن الخبر تقدم وليس المبتدا يا أخوان تقدم. مثل ليش سيكون التمثيل في هذا الموضع؟ زيد أين مسكنه؟ لا، هذا التصدير في جملة، ما هو هذا المقصود، نريد مثالا على أنه اكتسب الصدارة بغيره لا بنفسه. هم يذكرون هذا، يعني ممكن نقول صبيحة أي يوم سفرك، صبيحة أي يوم سفرك، فهذا ليس له الصدارة بنفسه، وإنما بسبب إيش؟ إضافة إلى ما له الصدارة فاكتسب الصدارة. فهذا الخبر سواء كانت الصدارة يعني له بنفسه أو بغيره، بنفسه أين زيد اسم استفهام، بغيره مضاف إلى اسم الاستفهام. صبيحة أي يوم سفرك، فصبيحة خبر مقدم وسفرك مبتدأ مؤخر، هل صبيحة له الصدارة؟ لا، وإنما اكتسب الصدارة هنا بسبب إضافته إلى ما له الصدارة، فإذا له الصدارة هنا بنفسه أو بغيره، بغيره أي بسبب غيره. طيب، كذا إذا يستوجب التصدير إذا كان الخبر له الصدارة في الكلام، ثم مثل لذلك قال كأين من علمته نصيرا، فأين خبر مقدم ومن اسم موصول مبتدأ مؤخر. عندي مضموم أنا كأين من علمته نصيرا، يصلح نعم يصلح، علمته هكذا وعلمته، الخطاب على التكلم يصلح هذا وهذا. وكذلك إذا حصر المبتدأ فيه، إذا حصر الخبر في المبتدأ فهنا يجب تقديم الخبر، وخبر المحصور يقدم أبدا، أي خبر المبتدأ المحصور فيه، لأن المؤخر هو المحصور فيه والمقدم المحصور، المقدم محصور والمؤخر محصور فيه، فإذا حصر المبتدأ الخبر في المبتدأ وجب تقديمه. لذلك قال وخبر المحصور قدم أبدا، أي وخبر المبتدأ المحصور فيه قدم أبدا، فإذا حصر الخبر في المبتدأ وجب تقديمه. نحو ما سمعت كما لنا إلا اتباع أحمد، فهنا الخبر حصر في اتباع أحمد فيجب تقديم الخبر على المبتدأ. وبعضهم يعبر بقوله إذا حصر المبتدأ بإلا أو بإنما، صحيح أنه هو المبتدأ هو المحصور، وإنما الخبر هو المحصور والمبتدأ محصور فيه، والمبتدأ محصور فيه، فالمحصور فيه يؤخر والمحصور يقدم، والمحصور يقدم. فهنا كذلك قوله وخبر المحصور فيه، أي خبر المحصور على تقدير فيه، وهو من باب الحذف والإيصال كما تقدم معنا. كما لنا إلا اتباع أحمد، فهذه أربع مواضع يا أخوان يجب فيها تقديم الخبر على المبتدأ. الموضع الأول إذا كان ظرفا جارا مجرورا، والمبتدأ نكر ليس له مسوق إلا تقديم الخبر. الموضع الثاني إذا عاد على الخبر ضمير من المبتدأ يجب تقديمه. الموضع الثالث إذا كان الخبر له الصدارة في الكلام. الموضع الرابع إذا حصر الخبر في المبتدأ فإنه يجب تقديم الخبر، وبتعبير ابن عقيل إذا كان المبتدأ محصورا بإلا أو بإنما، ولا الصحيح هو الخبر هنا المحصور لأنه قدم، فالمحصور يقدم والمحصور فيه يؤخر. انتهينا، هذا هو حاصل درسه وسهل الحمد لله. هذا القسم الرابع من الأقسام المتقدمة في حال الخبر من حيث التقديم والتأخير. القسم الأول وهو جواز الأمرين التقديم والتأخير. القسم الثاني الامتناع، هذان تقدما. القسم الثاني امتناع تقديم الخبر. القسم الثالث وجوب تقديم الخبر وهو المراد بدرسنا هنا. قال رحمه الله أشار في هذه الأبيات إلى القسم الثالث وهو وجوب تقديم الخبر، فذكر أنه يجب في أربعة مواضع. الأول أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوق إلا تقدم الخبر، والخبر ظرف وجار ومجرور، نحو عندك رجل وفي الدار امرأة، فيجب تقديم الخبر هنا، فلا تقول رجل عندك، لأن النكرة كما تعرفون أحوج إلى الصفة من الخبر، فإذا أخرت وقلت رجل عندك لالتبس الأمر، فظن الشخص أن عندك صفة وليس بخبر لرجل، وأنت تريد الخبرية به، فعلى هذا لا يصلح هذا لحصول اللبس، لأن النكرة أحوج إلى الصفة من الإخبار عنها، أحوج إلى الصفة وإلى وصفها من الإخبار عنها، فعلى هذا لا يجوز رجل عندك، بل يجب أن تقول عندك رجل حتى لا يلتبس الخبر بالصفة. أما إذا قد خصصت النكرة فلا بأس كما سيأتي، إذا خصصت النكرة بوصف فلا بأس هنا تقديم الخبر وتأخيره، لا بأس. كأن تقول رجل قائم عندك، رجل قائم عندك، فيجوز أن تقول رجل قائم عندك وعندك رجل قائم، كما في قوله أجل مسمى عنده. قال فلا تقول رجل عندك ولا امرأة في الدار، لما سمعت من التعليل، لأنه يلتبس بالصفة، والنكرة أحوج إلى الصفة من الخبر، أي أحوج إلى تخصيصها بالوصف من الإخبار عنها. قال ولا امرأة في الدار، وأجمع النحاة والعرب يقول في النسخة القديمة أجمعت النحاة والعرب، عندنا هنا أجمع لا بأس، أجمع أو أجمعت سهل. قال وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك، رجل عندك وامرأة في الدار. وإلى هذا أشار بقوله ونحو عندي درهم ولي وطر البيت، فإن كان للنكرة مسوق أي مجوز جاز الأمران، نحو رجل ظريف عندي وعندي رجل ظريف وأجل مسمى عنده. الثاني أن يشتمل المبتدأ، انتقل إلى قول كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر، وهذا البيت فيه تعقيد كما قال المكودي رحمه الله، قال وهذا البيت من الأبيات المعقدة من هذا الرجل، صحيح صدق فيه ضمائر متشابكة هكذا مما به عنه مبينا يخبر هو، ففيه ضمائر متشابكة الحق، فلذلك أصلحه بعضهم فقال الأحسن أن يقول كذا إذا عاد عليه مضمر من مبتدأ وما له تصدر، فيكون جمع بين البيت الأول والثاني في بيت واحد، جمع البيتين في بيت واحد كما ذكر ذلك ابن غازي رحمه الله. فهذا البيت كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا مخبر، هذا في تعقيد كما قال ذلك المكودي، وأن هذا البيت من أبيات معقدة من هذا الرجل لاختلاف هذه الضمائر وتشابك هذه الضمائر. فلذلك أصلحه بعض النحاء فقال ما سمعت، وجمع البيت الذي هذا ذكر والذي بعده في بيت واحد فقال ما ذكر كذا إذا عاد عليه مضمر من مبتدا هذا واحد من أوجه، وما له تصدر الثاني من المواضع التي يجب فيها التقديم، يكون هذا طيب هذا البيت، لكن لعله ضاق على الناظم فصنع ما سمعته، صنع هذا الذي ذكر لأجل ضيق النظم، جعل الضمائر هكذا تتشابك وتلتبس. فقوله مما به يعود على الخبر، وعنه يعود على المبتدأ، مبينا حال من قوله به بمعنى مفسرا، وسيأتي تقدير البيت من كلام ابن عقيل يتضح أكثر، سيأتي تقدير البيت من كلام ابن عقيل رحمه الله فيتضح لك معنى البيت. الحاصل أن هذا البيت يا أخوان معقد، الحق أنه معقد فيه تعقيد. قال والثاني أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر، نحو في الدار صاحبها فصاحبها مبتدأ، والضمير المتصل به راجع إلى الدار وهو جزء من الخبر، فلا يجوز تأخير الخبر نحو صاحبها في الدار لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة، هل يجوز هذا أو لا يجوز، سيأتي الكلام على هذه إن شاء الله مسألة عود الضمير المتقدم لفظا ورتبة على متأخر لفظا ورتبة، هذه مسألة فيها خلاف سيأتي الكلام عليها. قال وهذا مراد المصنف بقوله كذا إذا عاد عليه مضمر البيت، أي هذا الآن تفسير لهذا البيت الذي فيه من التعقيد ما فيه. قال بقوله كذا إذا عاد عليه مضمر، أي كذا يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمر مما، أي من المبتدا الذي يخبر به بالخبر عنه، مما، ما هذه موصولة تعود على المبتدا، أي من المبتدا الذي يخبر بالخبر عنه، فيكون به عنه متعلقان بيخبر، تقدير البيت هكذا من المبتدا الذي يخبر به أي بالخبر عنه، حال كون الخبر هذا مبينا مفسرا لهذا المبتدا، فقوله مبينا حال من به، قوله مبينا حال من الضمير في به، وبه وعنه يتعلقان بيخبر، به وعنه جار ومجرور يتعلقان بيخبر، والضميران أحدهما عائد على الخبر وهو في به، والآخر عائد على المبتدا وهو في عنه، عائد على المبتدا، فيكون من المبتدا الذي يخبر به عنه، يخبر بالخبر عنه، هكذا تقدير الكلام. قال أي كذا يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمر مما، وهو المبتدا، مما يخبر بالخبر عنه وهو المبتدا، عنه أي المبتدا، فكأنه قال يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدا. وهذه عبارة ابن عصفور في بعض كتبه في شرح الجمل، في بعض كتبه في شرح الجمل الأول 73 و100، قال وهذه عبارة ابن عصفور في بعض كتبه وليست بصحيحة، لأن الضمير في قولك في الدار صاحبها، هذه العبارة التي ذكرها الناظم رحمه الله هي عبارة ابن عصفور رحمة الله تعالى عليه، لكن يقول ابن عقيل ليست بصحيحة، لأنه يقول كذا إذا عاد عليه أي على الخبر، وإنما هو يعود على جزء من الخبر، فلذلك احتاج التأويل عبارة الناظم إلى تأويل كما سيذكره. فلأن قوله كذا إذا عاد عليه أي على الخبر كما تقدم معنا، فيكون الكلام تقديره إذا عاد من المبتدأ ضمير على الخبر وجب تقديم الخبر، هكذا معناه، مع أنه الضمير إنما يعود على بعض الخبر في الدار ساكنها، هل يعود على في الدار؟ وإنما يعود على الدار فقط، في الدار ساكنها، والخبر مجموع في الدار الجار والمجرور كما هو معلوم. فيقول هذه العبارة ليست بصحيحة ابن عقيل، فلذلك أول عبارة الناظم وأخرجها عما قال ابن عصفور. قال وهذه عبارة ابن عصفور في بعض كتبه وليست بصحيحة، لأن الضمير في قولك في الدار صاحبها إنما هو عائد على جزء من الخبر، قال قوله فأجمعت النحاة قال الإسقاطي بل أجازه الجزولي والواحدي بل الكوفيون قاطبة، لا بس نعم مذكورهما كما قلت. قال لأن الضمير في قولك في الدار صاحبه إنما هو عائد على جزء من الخبر لا على الخبر، فينبغي أن تقدر مضافا محذوفا في قول المصنف عاد عليه، في قول المصنف عليه تقدر مضافا محذوفا، التقدير كذا إذا عاد على ملابسه أي ملابس الخبر، فهنا يجب تقديم الخبر، إذا عاد ضمير على ملابس الخبر وجب تقديم الخبر، لأن لو حمل على الظاهر هذا كانت العبارة ليست بصحيحة، لأن الضمير الذي في المبتدأ ما يعود الخبر على الخبر وإنما يعود على بعض الخبر. وقال ينبغي أن يقدر مضاف في كلام المصنف عليه أي على ملابس الخبر، هكذا الأصل، ثم حذف هذا المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة فدخل الجار على المضاف إليه فقال عليه، وإلا الأصل على ملابسه واضح، وحذف ملابس وأقيم الضمير الذي هو الهاء مقام ملابس فدخل الجار عليه حتى يفر من هذه العبارة التي ليست بصحيحة، لأن الضمير إنما يعود على مجموع الجار والمجرور لا على الدار فقط، قصد لا الضمير يعود على الدار فقط لا على مجموع الجار والمجرور، والخبر إنما هو مجموع الجار والمجرور في ظاهر عبارة الناظم كذا إذا عاد عليه مضمره، ظاهره أنه إذا عاد الضمير من المبتدأ على الخبر هذا ظاهره، مع أن الضمير إنما يعود على جزء من الخبر وليس على مجموع الخبر، فلذلك قال لابد من تقدير مضاف في كلام المصنف. قال فينبغي أن تقدر مضافا محذوفا في قول المصنف عاد عليه، التقدير كذا إذا عاد على ملابسه أي ملابس الخبر ثم حذف، وإذا عاد الضمير وإذا تقدم الخبر وجوبا إذا عاد الضمير على ملابسه فأحرى أن يقدم إذا عاد إيش عليه سنت، فأحرى أن يقدم إذا عاد عليه يقدم، هذا باب أولى كما يقال، فالعود على ملابسه مثل هذا البيت الذي سيأتي ذكره ملء عين حبيبها، الآن حبيبها فيه ضمير ليس كذلك، هل هو عائد على ملء؟ ما هو عائد على ملء، وإنما عائد على ملابس الخبر الذي هو عين أي على ما عمل فيه الخبر، وهو عين المقصود بالملابس هنا أي ما عمل فيه الخبر، وإن شئت قلت ما اتصل بالخبر، وإن شئت قلت ما اتصل بالخبر، فإذا قدم الخبر وجوبا مع عود الضمير على ملابسه فقط وليس عليه فمن باب أولى يقدم إذا عاد الضمير عليه، فابن عقيل يرى أن لابد نقدر هذا التقدير كذا إذا عاد على ملابسه يكون هذا الأصل، ثم حذف المضاف وقيم المضاف إليه. قال أي كذا إذا عاد على ملابسه ثم حذف المضاف الذي هو ملابس وأقيم المضاف إليه وهو الهاء مقامة، فصار اللفظ كذا إذا عاد عليه، واضح إن شاء الله، ومثل قولك في الدار صاحبها، والإعراب واضح إن شاء الله، في الدار صاحبها خبر ومبتدأ مؤخر وجوبا مقدم الخبر والمبتدأ مؤخر، قال في الدار صاحبها ومثل قولك في الدار صاحبها قولهم عرب على التمر مثلها زبدة. وعند من تفضل يا سخ؟ على حرف جر. نعم على التمر. نعم تمرتي خبر مقدم. نعم سنت سنت مثلها مبتدا مؤخر ومثل مضاف لها مضاف إليه. زبدا تمييز. وهنا إعراب عارب أخرى ذكر الخضري. طيب يطلع عليه الشخص ذكر أنه يصلح أن يكون حالا ويصلح الرفع فيه إلى آخر ذلك. انظروها بالخضري للفائدة. شاهد ياسر تقديم الخبر هنا وجوبا لأنه عاد عليه من المبتدأ ضمير على بعضه عاد عليه أو عاد على بعضه من المبتدأ ضمير، فهنا يجب تقديم الخبر في هذه الحالة إذا عاد على بعضه من المبتدأ ضمير أو عاد على ملابسه كذلك يجب تقديم الخبر. قال وقوله أهاب وقوله أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. تفضل عادة. نعم أهاب فعل مضارع. نعم أنا مفعول لأجله. نعم ما نافية سنت قدرة مبتدا مؤخر متعلق بقدرة سنت ويصلح صفة كائنة علي سنت لو حرف عطف ولكن حرف استدراك. سنت منه خبر مقدم ومنه مضاف وعين مضاف له وحبيبه مبتدا مؤخر. والشاهد نعم الشاهد هنا تقدم الخبر وجوبا لأنه عاد على ملابسه ضمير من المبتدا فيجب تقديمه أنه عاد على ملابسه ضمير من المبتدا وسواء هذا الضمير عاد على الخبر أو عاد على ملابسه يجب تقديم الخبر في هذه الحالة. قال فحبيبها مبتدأ مؤخر ومن وعين خبر مقدم ولا يجوز تأخيره لأن الضمير المتصل بالمبتدأ هو ها عائد على عين وهو متصل بالخبر وكالجزء منه فلو قلت حبيبها ملء عين عاد الضمير عن المتأخر لفظا ورتبة فما كان ملابسا فهو كالجزء من الخبر وكأن الضمير عاد على الخبر كما تقدم معنا في القاعدة أن المضاف المضاف إليه كالشيء الواحد. قال وقد جرى الخلاف في جواز ضرب غلامه زيدا مع أن الضمير فيه عائد على متأخر لفظا ورتبة هذا سيأتي هذا الذي ذكره الآن مع أن الضمير فيه عائد على متأخر لفظا ورتبة ولم يجري خلاف فيما أعلم في منع صاحبها في الدار أي أنه لا يجوز هذا صاحبها في الدار باتفاق لا يجوز سيأتي الكلام عليه إن شاء الله هل فيه اتفاق أم لا سيأتي. وأما هنا حصل الخلاف في ضرب غلامه زيدا فمنهم من أجاز هذا السياق ضرب غلامه زيدا مع أنه عاد من متقدم إلى متأخر متقدم لفظا ورتبة إلى متأخر لفظا ورتبة مع ذلك جرى فيه الخلاف. وأما في الدار صاحبها لم يجري الخلاف فيه بأنه ممنوع صاحبها في الدار هذا لا خلاف فيه سيأتي إن شاء الله في باب الفاعل أظن الكلام على ذلك سيأتي هناك. قال رحمه الله نعم هنا الصحيح هو تقدم هذا الكلام على قول واجمع النحاء العرب لا هذا في هذا ونحو عندي درهم ولي وقر. قال واجمع النحاة والعرب على منع ذلك وإلى هذا أشار عن الحالة الأولى الصورة الأولى وليس على هذا الذي ذكره. قال رحمه الله فيما أعلم في منع صاحبها في الدار فما الفرق بينهما وهو ظاهر فليتأمل والفرق بين إلى آخره سقط ضم صح يا أخوان أنا كاتب السقط إلين السقط يا أخي عندك فما الفرق بينهما وهو ظاهر، هذا ما هو مجرع للإخوة وهو ظاهر، وهو ظاهر فليتأمل. ايه والفرق بينهما الى هنا صح، الذي ما عنده يكتب هذا، فما الفرق بينهما؟ الصغط وهو ظاهر فليتأمل، والفرق بينهما ثم ما هو موجود الى اخره. هكذا عندكم؟ طيب هذه طبعا فيها صغط كثير، لان كم يكون موضع حصل صغط فيها؟ 5 أو 6، نحو 5 صح، قريب 5 من يوم بدأنا ومواضع فيها صغط. قال فما الفرق بينهما وهو ظاهر فليتأمل، والفرق بينهما أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشتركا، أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشتركا في العامل في مسألة ضرب غلامه زيدا، فلذلك حصل خلاف هنا ما عاد عليه الضمير في هذه المسألة. قال الفرق بينهما أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير ضرب غلامه زيدا، الذي عاد عليه الضمير من هو؟ زيد، أليس كذلك؟ والذي اتصل به الضمير من هو؟ الفاعل الذي هو غلام، هذان المعمولان اشتركا في العامل وهو ضرب، فما هو العامل في رفع غلام؟ ضرب، وما هو الناصب لزيد؟ ضرب، فإذا لأجل ذلك حصل إيش؟ الخلاف، لأنهم اشتركا في العامل، فمنهم من أجاز ذلك بسبب اشتراكهما في العامل، فقال لا بأس أن يقال ضرب غلامه زيدا، ولك أن تقول وهو الأولى ضرب زيدا غلامه، هذا الأولى. ما هو السبب في جريان هذا الخلاف؟ قالوا لأن هذه المسألة المعمولان اشتركا في العامل، غلام وزيد اشتركا في ضربة، وأما مسألتنا التي هي محل اتفاق، لماذا حصل الاتفاق؟ لاختلاف العامل، فالعامل في المبتدأ الابتداء، والعامل في الخبر المبتدا كما تقدم معكم، فلأجل ذلك هذه الصورة جرى فيها الخلاف، والصورة التي ذكرت صاحبها في الدار أو في الدار صاحبها لم يجري فيها الخلاف لعدم اتحاد العامل. الفرق اي نعم نعم، ما الفرق بينهم؟ وهو ظاهر ثم بينه فليتأمل، ثم بينه فبين الفرق بعد ذلك. طيب قال والفرق بينهما أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشتركا في العامل في مسألة ضرب غلامه زيدا، واضح وباين إن شاء الله بينا، بخلاف مسألة في الدار صاحبها، فإن العامل فيما اتصل به الضمير وما عاد عليه الضمير مختلف، فما هو العامل في المبتدأ؟ الابتداء، وما هو العامل في الخبر؟ إذن اختلف العامل، اختلف العامل. قال الثالث أن يكون الخبر له صدر الكلام، وهو المراد بقول كذا إذا يستوجب التصديرا، نحو أين زيد، سواء كان بنفسه أو بغيره، كما تقدم صبيحة أي يوم سفرك. طيب وقوله يستحق التصدير أو قوله يستوجب التصدير، أي يستحق، اكتبوا هذا، أي يستحق التصدير في جملته، أي يستحق التصدير في جملته، فلا يرد زيد أين مسكنه، أي يستحق التصدير في جملته، فلا يرد زيد أين مسكنه، فلا يقول الشخص هنا زيد تقدم على أين، يقول هذا لا يرد علينا، لأن المقصود يستوجب التصدير أي يستحق التصدير في جملته، فلان أين يستحق التصدير بجملته؟ أين جملته؟ هذه المركبة، أين مسكنه؟ فهو الآن لا زال له التصدير بجملته، فهذا زيد إنما هو من جملة إيش؟ أخرى، مبتدأ، والجملة هذه خبره، والجملة خبره، جملة الصغرى خبره، وزيد أين مسكنه؟ هذا كله جملة إيش؟ كبرى، كما تقدم معكم في الموصل. فالآن هذا لا يخرج عن التصدير زيد أين مسكنه، فيقول الشخص تقدم عليه زيد، لأن المقصود بقول كذا إذا يستوجب التصدير أي يستحق التصدير في جملته التي دخل عليها، فهنا كذلك أتى كما ترى مصدرا في جملته التي هو منها، فلا يرد علينا هذا. قال فلا تقول كذا إذا، وهو المراد بقول كذا إذا يستوجب التصدير نحو أين زيد، فزيد مبتدأ مؤخر، وأين خبر مقدم ولا يؤخر، فلا تقل زيد أين، لأن الاستفهام له صدر الكلام. وكذلك أين من علمته نصيرا، فأين خبر مقدم في بيت الناظم، المثال الذي ذكره الناظم، فأين خبر مقدم ومن مبتدا مؤخر وعلمته نصيرا، صلة من والها مفعول أول ونصيرا مفعول ثان، ويصلح أن يكون نصيرا حال بمعنى عرفته، إذا كان علم بمعنى عرف فنصيرا حال. نصيرا يجوز فيه وجهان، إما أن يكون مفعولا ثانيا أو يكون حالا من الضمير على أن علمت بمعنى عرف علمه. قال وعلمت نصيرا صلة من، الرابع أن يكون المبتدا محصورا، محصورا فيه يكون من باب الحذف والإيصال، وإلى المحصور في الحقيقة إنما هو الخبر هو المحصور، وما أخر بعد إلا أو بسبب تقدم إنما ما أخر يقال له محصور إيش فيه، فالمقدم محصور والمؤخر محصور فيه، وهو الذي يقع بعد إلا، المحصور فيه يقع بعد إلا. قال الرابع أن يكون المبتدا محصورا أي فيه، نحو إنما في الدار زيد ومثله، عندكم زيادة وشيء، إنما في الدار زيد ومثله، ما في زيادة ولا شيء. قال نحو إنما في الدار زيد خبر مقدم ومبتدا مؤخر، فالخبر هنا قدم وجوبا لأنه حصر، والمبتدا أخر وجوبا لأنه حصر فيه. قال ومثله ما لنا إلا اتباع أحمد، هذا فيه كلام الناظم، انتهينا من هذه المواضع وهي أربعة ذكرها رحمه الله تعالى. تقول من مواضع وجوب التقديم أيضا ما لو قرن المبتدا بفعل جزاء بسرعة، وذكر أربعة نزيد ما ذكروا أيضا. ومن مواضع وجوب التقديم أيضا ما لو قرن المبتدا بفاعل جزاء، نحو أما عندك فزيد، أما عندك فزيد، إيش مانع وجوب التقديم، ما وضع وجوب التقديم، ما لو قرن المبتدا بفاء الجزاء، نحو أما عندك فزيد، أو كان تأخيره يخل بفهم المقصود، أو كان تأخيره، هذا أيضا موضع يجب تقديمه فيه، تقديمه فيه، أو كان تأخيره يخل بفهم المقصود، نحو لله دره، نحو لله درك، فإنه لو أخر لم يفهم منه التعجب، فلو قيل درك لله ما فهم التعجب، وإنما يفهم التعجب، يفهم التعجب بالتقديم، ولذلك لا يجوز هنا التأخير، فإنه لو أخر لم يفهم منه التعجب، أو كان الخبر اسم إشارة، اسم إشارة مكان، اسم إشارة مكان، نحو ثم أو هنا زيد، ثم أو هنا زيد يجب التقديم، لا تقول زيد ثم ولا تقول زيد هنا خطأ، وإنما تقول هنا زيد أو ثم زيد، إذا كان الخبر اسم إشارة وهو ظرف مكان فيجب تقديمه. وكذلك إذا كان المبتدا أن وصلتها، وكذلك إذا كان المبتدا أن وصلتها، نحو عندي أنك فاضل، وهنا لا يجوز أنك فاضل عندي، ستلتبس المكسورة، الموضع هذا موضع الكسر، ستلتبس المكسورة، فلذلك تؤخر هنا، فتقول عندي أنك فاضل لأجل أن تفتح، أما إذا قدمت ربما التبست المكسورة فيكسرها الشخص. نعم، يقول إنك فاضل عندي. هذه كم الآن مواضع يا أخوان زدناها؟ ثلاثة صح؟ تكون سبعة مع ما ذكر، سبعة مواضع تحفظ إن شاء الله يجي فيها تقديم الخبر، زدنا أربعة. أو كان الخبر. نعم احسنت، أربعة زدنا، ثمانية مواضع يجي فيها التقديم، تحفظ إن شاء الله. إلى هنا سبحانه وتعالى.